باب الإدغام الصغير. فصل ذا لإذ. إذ في الصفير وتجد أدغم حلا لي وبغير الجيم قاض الرتلا. والخلف في الدال مصيب وفتى قد وصل الإدغام في دال وتاء.